حرمت هذا يسموه مبني على المجهول. حرمت تحرم وقال ما عرفنه يحرم وقل ما المهنة يتوقم، هذا معناها مبني على المجهول أو مبني في المجهول لعله، مبني على المجهول مما اثنو verb ايتنال. the verb is حرمت هنا درقيتو حرمت نو، لكن أبو أنس نحرمو إبراهيم نو نبي نو صلى الله عليه وسلم والله نو ايتوقم حرمت لان سلزي الله نحرمو الزهلاي مكنياتهم بالك قالوا الله سلهوني. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير واستي كنجا قطرو استي كنجا قطرو. حرمت عليكم الميتة and والدم ولت ولحم الخنزير صوست وما أهل لغير الله به أرات والمنخنقة أمس والموقوذة سدس والمتردية سبات والنطيحة سمنت وما أكل السبع إلا ما ذكيتم النزي زتين وما ذبح على النصب النزي أسر يمبلون الشو النزي أسر حرامنا الشو. أوكي نقري سنت حرام على الله سبحانه وتعالى أسر نقر أسر عندنا ومن عليه يمبلا دلم درقيتنا وأن تستقص سيمو بالأزلام يهدمو أسرع عند النياونو قندر قيتنو كذا من على بج قطرو ذلكم أهوني تقسكواتشو أسرع عند فسق كفر فسق بتعم تلك وانجل نو. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني بلو يكتلان. إذن أهون أسرعاتشو يتقسكواتشو استي ماناتشو نقول الميتة يموت سايت تارد يموت إنسسانو سلزي سقاو مبلاتو حرامنو. ولت الدم دم نجسنو دم متأتاتم حرامنو. سوست لحم الخنزير ياسما سقانو نانتي متبارو تبارتنو بأوروبا وأمريكا يرلاتشو مقباتشو نو قدي ست ام انتي بردو سيهونو كسو كونو ميامو በተለይ ያሳማ ገጭ ገጭ ታርግና ስጋው አንድ ዊስክ ደሞ ስትጨምርበት ማሻአላ ፉፉፉፉ አንዳንበሳ ነው ተሆነው እንደዚህ ቆ ነው የሚሉት ሸባቦች። አው ይሄን ኮ የበሉ ናቸው እንትን የሚያሩ ቦክሰርስ የሚያሆኑ ምናምን ይላል። ኢዘን لحم الخنزير خنزير خنزير ከውሻ የባሰ ኮ ነው ወንድሞች። ውሻ ምራቁ ብቻ ነው ነጅስ خنزير ግን ذاته نجس ذاته يعني تقلالا سقاو أتنتو قوداو ملاسو منامنو هلو نجسنو الشي كذب قد وما أهل لغير الله بللا كالله سم بللا يتردي لماركس بله لاغر لوطن يعني لاغريتو بله لشيخ نور الدين شيخ نور حسين بله يمتردو نقر هلو حرامنو. والمنخنقة تانك آية متشو بجمديهم بإلكتريكي هون بجمدي هون إنك أرجو تنفشوا يلككو نزينو حرام. والموقوذة موقوذة أخوة بتلك دلة وين بدنجاي وين بعدين نقدر دب برجه ست جدلات موقوذة تبلالج. والمتردية متردية كتلك ترارة الزاد روبلا ودك آية يموتج كترارا ويمك بالاس لمسالي أسرن يو ستور انتنو كأسرن يو فوق اندزي ودك آية يموتج شو السماء اتنو. طيب والنطيحة بقنا بق ويم برينا بري لام لام بق اندات شو تتقالتو اندو اندو انك قدلج نطيحة بلا النطيحة يعني نطحة نطح مات بك اند بك بك اند انت ممتات مات نو يدو موتت التو هلت انسسا اندوا كموتش اتبلا. طيب وما اكل السبع اوري متو يقدلات انبسا متانا في يلوان قدلي قرع البلاتم قدلوات هيدي الزيلاي سقاو حرام نو الا ما ذكيتم قنا روحوا يوتا سكرات الموت يزوات የተንፈጠፈተች የተንቀጠቀጠች ሩህዋ ከመውጣቷ በፊት ከደረስካትና ቢላው አንጥተህ ቢስሚላህ ብለህ ካረድካት ትበላለች። አለበዚያ ከገደላት በኋላ ከሞተች አትበላ። طيب وما ذبح على النصب نصب እነዚህ እንትናቸው يعني اصنام ጣኦቶች ምናምን ለነሱ ብሎ የታረዳል አይደለም። بسم الله ብትልም بسم الله الله اكبر ብለህ ብታርደው ለማን ነው ያረድከው? ግን ዋናው እሱ ነው ቁም ነገሩ። የምታስተውሱ ከሆነ ድሮ ያስተማርኳችሁ ነገር አለ። ሁለት ሰዎች ያልፉ ነበር እና አንድ ጣኦት ነበር እዛ አንድ ኢላህ ብለው የሚያመልኩት ነበር ህዝቡ። ለዛ ላለፈው ሰው እንግዲህ ለኢላሃችን አንድ እሩድ እረዳላች ቁርባን አቅርብ በሬ ወይም ግመል ወይም ፍየል እረዳሉት። የለኝም አለ። እሺ ምን አለበት ያኒ የሆነ ነገር እረዳሉት። ያኺኔ ገንዘብ የለኝም እስሳም የለኝም ደሃ ነኝ አላቸው። ከዛ ቀጥሎ ሄዱና ወደ ያኒ ፍየል አሉት ላ አለ ዶሮ አሉት ላ አለ ዝምብ አሉት። ዝምብ ዝምብ ታቃላችሁ ዙባብ خلاص እኛ እኮ ዝምብ ነው ቢሆንም እረድለት አሉ። አራ ዝምብ ከሆነማ ምን አለበት ብሎ ዝምብ አመጣና አረደው። ለማን አረደው? ለዛ ጣዖት። يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار دخل النار نعم دخل النار لان الذبح لغير الله شرك. ከዛ በኋላ አንዱ ደሞ መጣና ይሄን ጣዖታችን እረድለት አሉት። والله እኔ አላርድም የለኝም አላቸው። እሺ ፍየል አሉት ላ አለ ደሮ አሉት ላ አለ ዕስፉር አሉት ላ አለ ኸላስ ኸላስ ኸላስ አንተ ደሃነህና ዝንብ እረድ አሉት። ሓታ ዝንብ አላርድም ላ አዝበሑ ኢላ ሊላህ አላቸው። ለጣዖት አላርድም አለ። ገደሉት። ነቢያችን ምን አሉ? ኢነሁ ፊል ጀና ሊአነሁ ማተ አለ ተውሒድ። ኢዘን የታረደው በቢስሚላህ ሳይሆን ቁርአን በሙሉ ቀርተህ ብታርደው ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አሊፍ ላም ሚም ዛሊከል ኪታብ ብለህ ቁርአን በሙሉ ቀርተህ ብታርደው ለማን አረድከው? ዋናው እሱ ነውና ሽርክ ነው እንላለን። ولذلك يقول سبحانه وتعالى ተመልከቱ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم የምታርዱት እርዱኮ ስጋውና አጥንቱ ወደ አላህ አይመጣም። አላህ አይበላውም አይጠጣውም። ያኒ ጥብስ አይበላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀይ ወጥ አይበላም። የታረደው እንትኑ ለናንተ ነው። ጠብ ለኔ ላንተ ምን ይደርሳል ጌታዬ? ንያው ነው ለኔ የሚደርሰው። ለን የናል አላህ ሉሁሙሃ ወላ ዲማኡሃ ወላኪን የናልሁ ወደ አላህ የሚደርሰው ማለት ነው አተቅዋ ሚንኩም ንያችሁና ተቅዋችሁ ለማን እንዳረዳችሁ እሱ ነው ዋናው። አሁን ወንድሞች እዚህ ላይ ትንሽ እስቲ እንቁም። በሀገራችን ስንት ችግርና ስንት ክርክር ነው የተደረገው በዚህ በኤርትራ። አንዳንድ ሸኾች አሉ ልክ በኢትዮጵያ እንዳሉ ለምሳሌ ሸኽ ኑር ሁሴን ጠላለዲን፣ ሸኽ ሙሽዓርፍ እና ሸኽ አለሙዝ አሉ። በእኛ ሸኽ አብዱሰላም አሉ። እሺ ያኒ እንደዚህ የመሳሰሉ አሉ። አሁን ሸኽ አብዱሰላም ለምሳሌ እንውሰድ። ሸኽ አብዱሰላም በየአመቱ 15 20 ፍየል ይታረድላቸዋል። ህዝቡ ይሰበሰባል። ሴትም ወንድም ትልቅም ትንሽም በሙሉ ይሰበሰብና በዛ ደሪህ የሚባላል እንዲያው ቀብራቸው አይደለም ዝም ብሎ እዛ ምናምን አድርገው ነው እንትን የሚያደርጉት። አልሙሂም ያርዳሉ። ሰው ይበላል ይጠጣል። መረቅ ነው የሚሆነው። ደግሞ ፕሮቶኮል አለው። ያው ቀይ ወጥ ካደረክ ምንድን ነው ኺላፍ ሱና ይሉሃል። ወይም ደግሞ አንተ ሩዝ ካመጣህ በርዱ ኺላፍ። ያው የተለመደው መረቅ ነው። ታውቃላችሁ መረቅ ነጭ መረቅ ስጋ። አሁን እባካችሁ የሽርክ ነው ብትላቸው ምን ይላሉ? እኛ እኮ ለሸህ አብዱሰላም አላረድ ነው እኛ ለአላህ ነው ያረድ ነው ቢስሚላህ አላሁ አክበር ብለን ነው ያረድ ነው። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ቨሪ ኢምፖርታንት ነገር ነው፣ አንገብጋቢ ነገር ነው የምናገረው ያለሁት። እኛ እኮ ቢስሚላህ አላሁ አክበር ብለን ለፈቂሮች ብለን ነው ያረድ ነው ይላሉ። እንግዲህ እኛ ህፃኖች ሆነን ሲከራከሩ እንሰማ ነበር። ላኪን እነዛ የተከራከሩትም ተውሂዳቸው ضعيፍ ነው። እነዛ ደግሞ ከነጭራሱ ተውሂድ የላቸውም። አሁን ምንድን ነው የምንለው? እሺ ለፉቀራ ነው ያረዳችሁት? ኦ طيب ለምን አመጣው 15 ፍየል ወይም በግ በየአመቱ? ይህ አንድ ጥያቄ ነው። طيب لفقراء كهونه من عمت او ازيك ابرمت تاچو يمتاردوت هولت سوستنيا يتوسنه كان بي امتو لمن اراتنيا يه نجر مرق امي هونهونا سيتوم وندم تسبسبو እዛ ድብ ያርገው መውሊድ የሚያረጉትና መንዙማ የሚያረጉት ድብልቅ ሴትና ወንድ የሚደባለቁት ከዛ በደሪህ ውስጥ ገብተ ሰባት ጠዋፍ የሚደረገው ከዛ በኋላ ያ ሸክ አብዱ ሰላም እኔ ልጅ የለኝም ልጅ ስጡኝ ምናምን የሚባለው ለምን እና ሩዱ ለማን ነው ለሸክ አብዱ ሰላም طيب ለምን አላህ ትላላችሁ እኛ እኮ የምናርደው بسم الله الله اكبر ብለን ነው እንጂ بسم ሸክ አብዱ ሰላም ብለም አናርድም ይላሉ طيب يفلقون ببسم الله ارد ولا ببسم قيس ارد ببسم شيخ ارد يفلقون هون اردو لمان نو يتردو بمان مكنيات نو بمان مناسبة نو بمان اقات امينو يتردو بزا شيخونو اذن يتردو تبمولو لشيخونات شو اذن هو شرك نعم هو شرك سلزي نبيات جنسة اسلم انكواني توتنا عندك أنت أيك واتشو يا رسول الله بزيه انتنو بزيه بوتا هنن عند يسلمنا رودنو سلاتنو منامن بنا درق انديتنو بلو سيت أيك واتشو منالو من بلوت أيكو نبياتشن إذا بوتا درو مشركوتشو عند سراي سارو نبار ألو أو إزي هنو يكدسو نبار يشرك منامن أهنقن لا أتارو والاتشو يا بوتا የሽ ከነበረ በሌላ ቦታ አድርጉት እዚህ አታርጉት እንግዲህ የውላችሁ የሚደረገው ኢባዳ ሳሂህ ነው ላኪን ቦታው ሽርክ የሚደረግበት ስለነበር ቆሻሻ ቦታው ነውና እዛ ሆናችሁ ለአላህ ኢባዳ አታርጉ ብለው ከለከሉት ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነገር ዛፍ ትልቅ ዛፍ በርዱ የሽርክ ነገር የሚደረግበት ከሆነ እዛ ሆነ የፈለገውን የእስልምና ሸዓኢር ለማረግ ይከለከላል ለምንድን ነው ይህ የምታደርገው ኢባዳ ሰሂህ ቢሆንም ሹብሃ አለው ቦታው ራሱ ሽርክ የሚደረግበት ነበር አቅጣጫው ሽርክ የሚደረግበት ነበር ለምንድን ነው ነቢያችን ሰለም በቀውሙ ሳልህ እዚ መዳኢን ይባላል ነቢያችን ከመዲና ወደ ተውክ ሲሄዱ بمنجد مدائن مالت قوم صالح تقال لشو نبي الله صالح إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فنمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ياتشي يا نبي الله صالح ناقة ويمجمل يقدلوات الزابو تانو الله سبحانه وتعالى تلك اتأتست أن كنتش الراسات شون يتأفات شو الزاب يا بوتا معصية يتدرق ببتبوتانو مجنو كسوستا عرات شيء أمت بفيتنو نبيات جمنالو بزاس النالفالو تملكت واندموش إياو اندي تمثل شرك انكوان يعني شرك يمي مثل إن شاء الله أقوتو ليجي هون ولا قربتي هون لشرك بتعم دمي تألا تملكتو كسوستا شيء أمت بفيت معصية تدرقبت بوتا مدائن يمبالو بوتا نبيات جن سيالفو منالو إزاك درسات شوالو ابكو القسو فإن لم تبكو فتباكو إزا ستدرسو القسو مالك أس انبيك على شو بمدنو مالك سو بلقراغ كقبا نفسهن جان نرقات اند التالك سالو مكناتهم يملك أسبت بوتانوي مع سيانا الشركة تدرق بتسرقون سلهوني هل التنيا من هالو نبيها تشن إذا بوتا ستدرسو يتتقرى وهنكوان بالتاقنيو اندات تتأطوالو اندات تتأطو هل التنيا ليت أتشو اندات تابوكو إذا اللي وها بمولو مع سيانا تدرق بتبوتا سلهوني وهاو ما تتأطو ولا وهاوم لنتنو لقيطال دابو منام اتتقموبت زنبلاچو الفو يالك اساچو الفوالو لمن يا بوتا شرك يتدرجبتنا الله قطاو يا وردبت بوتا سلهوني انغدي يي كتكلكلي انديت لشيخ عبد السلام ادلنم لمن نو لالله نو الله من يدرقوال دومو الناس قاو طيب لمن الزات هيدا الله شو الزاكة ما وست أسرام مست بقردو نالا فقراء سطوت وين بلوت النانتي كزالة فقراء ستاشو سادك عبلوت من دنو بتوسنك أن بأمت بتوسن بوتا بشيخ عبد السلام ولا بشيخ عبد القادر جيلاني بوتا لمن هون اندزي نقرو يمير تردوت لشيخو قال هنا بستكر لمن دزي تدرقي يمالت نونجدي وما ذبح على النصب اوكي لا انت لا تاوت لا منامن تبلو يتردم بطعم نجس نو مبلات يلبتم وندموچ اهون انانته ሁላችን ማለቴ ነው ወደ አገራችን سنሄድ شي አዲስ አበባ ውስጥ ላይ ኖር ይችላል لكن በገጠር ከሄዳችሁ በብዛት አለ ይሄ ነገር ለሼህ ኡገሌ የምታረደው ለሼህ ገሌ የምታደር ለጅን እገሌ የታረደው ምናምን ምናምን እንዳትበሉ እንዳትቀርቡት ይሄ ነገር ከተቻለ ምከርዋቸው ካልሆነ ግን እንዳትበሉ ነጅስ ነው ይሄ ነገር طيب ከዛ በኋላ وان انذي اسرناچو الله يكلكلاچو مبلاتاچو اسرناچو وان تستقسموا بالازلام ይህ 11ኛው ነው የሚበላ አይደለም የሚደረግ ነገር ነው ምንድነው جاهليوچ ምን ያርጉ ነበር ለምሳሌ አንድ ኢላህ አለ ኢላህ አንድ በእንጨት የተሰራ ኢላህ አላቸው አሁን እኔ ለመሳፈር ከፈለኩ ዝምብየ ከተሳፈርኩ ወየሉኝ ወደዛ ኢላህ በእንጨት የተሰራ ኢላህ ሄዳና አስተቅሲሙ بالازلام يعني ሶስት እንጨት አመጣለሁ ከዛ በኋላ ከነሱ አንዱ ምን ተሳፈር ይላል አንዱ አትሳፈር ይላል አንዱ ደግሞ ባዶ ነው ይሄ ነው ማለት እጣ ማለት ነው እጣ ሎተሪ አንዱ ታወጣና ተሳፈር ካለ እንግዲህ ኢላሁ ባርኮልሃል ተሳፈር خلاص ኢላሁ ፍቃድ ሰጥቷል ኢላሁ ማን ነው ወንድሞች ማን ነው ኢላሁ እንጨት እኮ ነው ራሳቸው የጠረቡት እንጨት ነው እና ተሳፈር የሚል ወረቀት ከወጣ خلاص بارك الله فيك መንገዱ ነጭ ነው ሰላም ነው እንቅፋት የለህም ምክንያቱም ያንተ ኢላህ ተሳፈር አለ ይባላል አትሳፈር ካለስ والله اقول لكم እኔ ታሪካቸው ሳነብ ይስቅ ነበር ለብቻ ይስቃለው አትሳፈር የሚል እጣ ከወጣ የፈለገውን አባቱ ቢሞት ልጁ ቢሞት ቤተሰቦቹ ቢሞቱ እዛ ለመድፈን ብሎ አይሄድም ምክንያቱም ኢላሁ አትሳፈር ስላለው ነጭ ከወጣስ والله ኢላሁ እንግዲህ ተኝተዋል ይገርማችሁ ኢላሁ መልስ አልሰጠም ገና ወይም ተኝቶ ነው ወይም ከሚስቱ የተገናኘ ነው ወይም አንድ ነገር ያደረገ ነው ስለዚህ ሌላ እጣ ማውደቅ ነው እንግዲህ ይሄ ጅል ሆነ እንትን እኮ ነው والله በዚህ አይነት ነበሩና ነቢያችን ሰለላም መጡ ብርሃን ይዘው መጡ طيب ከነቢያችን ሰለላም ሌላ የሚመክራቸው ሰው የለም የለም ምክንያቱም ነብይ የለም ከኢሳ እስከ ነቢያችን ሰለላም ድረስ አረቦች እንደ እንስሳ ነበር የሚኖሩ ምክንያቱም ነብይ የላቸው ولذلك يقول سبحانه وتعالى ياسين والقران الحكيم انك يا محمد انك لمن المرسلين كرسلوش عند انتنا تمام لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون انت كو يتلاكوا هون لنذا حزب رسول الى اللهچونا علم يا لغفله يعني يزنقوا سوش ناتشو عند انسسا مينورو زموت حلال لو سو مجدل حلال نو يعني يفلقون قشاشه كل حلال نبر هناتو النبي قال نبراتهم فلذلك نبياتين متونا برهان يزو يهل قشاشه نجر طال ادرغو طهارا متو نبيات صلى الله عليه وسلم اذا وان تستقسم مالت اطا يادرك يني اله تسافر علي يني اله تسافر على لنيم نجك وتا دمو يني اله تنيتوال تنش نطبقو اندزي يالرو ذلكم اهون يتتقسوت اسر عندو فسق فسق مالت عندان دغزي حرام يهونال عندان دغزي كفر شرك كسلمنا موطات يهونال كذا قتلو من على صفاتال اليوم مجرشا قن كونو ايه نجر نبياتين يعني بقى كذا بحالا 80 قن نو منامن قويتو نو يموتو اليوم يئس الذين كفروا من دينكم سبحان الله لا 23 امت نزا مشركوك يعني እስላሞችን እየሳቡ ወደ ኩፍር ለመውሰድ ብዙ ጥረት ነው ያደረጉ። አሁን ግን ተስፋ ቆርጠዋል። አለቀ፣ ደቀቀ፣ خلاص እስልምና ከሙል እስልምና ሞላ። አሁን እና 30 ጁዝ ኪታብ ወረደ ቁርአን፣ በሺ በሺ በሚሊዮን የሚቆጠር ሐዲስ የነቢያችን እዛ በቃ እንትን ብለዋል። አሁን ብርሃን በራ፣ ጨለማ የሚባል ነገር የለም አላቸው። እና ዛሊኩም ፊስቅ ካለ አልየውመ የኢሰ ለዚነ ከፈሩ፣ ተስፋ ቆረጡ እኮ እነዛ ኩፋሮች ለ23 ዓመት ጥረው ከዲናችሁ ለማውጣት የጣሩት አሁን አለቀላቸው። ሚን ዲንኩም ፈላ ተኽሸውሁም፣ ካሁን በኋላ ካፍር የሚባል ነገር እንዳትፈራ። ይህ ነገር ለቁረሽ ቢሆንም ለእናንተ ነው ወንድሞች። እንዴት ሙእሚን ካፍርን ይፈራ? ልክ ነው። አትፍራ ማለት እዚህ ላይ ወንድሞች خلاص አትፍራ ተገትረህ ቆይና በጥይት አድርጎ ይምታህ ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ ካፊር መጥፎ ሊሰራብኝ አይችልም አትበል። ይሰራብሃል እንጂ ይገድልሃል፣ ሰድብሃል፣ ናም በመኪና አምጦ ይረግጥሃል፣ እስር ቤት ያስገባሃል፣ የፈለገውን ነገር ጉዳት ለማድረግ ይችላል። ይህ ማለት አይደለም ነቢያችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህ ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው እንግዲህ? يقول فلا تخشوهم واخشوني، እናንተ ሰዎች አላህን ፍሩ፣ ካላላህ ሌላ አትፍሩ። ጠይብ እባብ ከመጣ አልፈራም? ፍራ እንጂ። እባብማ ይህማ ኸሽያ ጠቢዕያ፣ ይህማ ሁሉ ሰው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምሳሌ ነቢያችን፣ ከነቢያችን በላይ ኢማን አለ አለ እንዴ? የለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እባብ ይመጣባቸው፣ አረ አንተ ደግሞ ምን አባት ልታረግ ነው ይላሉ? ላ ይርቃሉ እንጂ ከእባቡ ይርቃሉ። ይህ አይደለም የምንለው። ሌላ አትፍሩ ፍሩኝ የሚለው አላህ ለዚህ አይደለም። ወንድሞች ጭንቅላታቸው አስተካክሉ። አንት አልቀደሩ ሚን አላህ አልኸይሩ ሚን አላህ አልሸሩ ሚን አላህ አልሙዕጢ ወልማንዕ አልሙሚት ወልሙሒ ሁወ አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ርዝቂ የእቲኒ ቢኢዝኒላህ፣ የኔ ያልሆነ ርዝቅ ደግሞ አይመጣም። ሞት ሰው አይገድልም፣ አላህ ነው የሚገድለው። ቀኑና ሰዓቱ ቦታው ከደረሰ እሞት አለሁ። ይህ ማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈላ ተኽሸውሁም ያኒ እነዛ ሰዎች ፈርተህ ዲንህ አትሽጥ፣ ሰዎች ፈርተህ ሽርክ አታረግ፣ ሰዎች ፈርተህ ኢማኑ በእግር አትርገጠው። ፈላ ተኽሸውሁም ወኽሸውኒ፣ በኢማን ኢማንን በተመለከተ ነገር ማንም ሰው አትፍራ። ቁል ላ ኢላሃ ኢላላህ ወለው እጅተመዐት አልአርድ ወሰማእ ኩላሃ። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? ይህን ካደረጋችሁ ተመልከቱ፣ አያው እንዴት እንደተቀነባበረ ተመልከቱ። እንግዲህ እዚህ ደረጃ ከደረሳችሁ ካለ አላህ ሌላ የማትፈሩ ከሆነ እነዚህ ሐራም የተባሉን እነዚህ የተጠቀሱና የመሳሰሉት ነገር ከራቃችሁ፣ ሽርክም ከሽርክም ከራቃችሁ በሙሉ ኢዘን ቁርአኑ ዛሬ ተደምድመዋል። ካሁን በኋላ ቁርአን የሚወርድ የለም። 30 ጁዙ 100 ያኒ 14 ሱራ 6300 አያ በ23 አመት ተደመደመ፣ ተጨረሰ። ያኒ خلاص ካሁን በኋላ የሚመጣ ነገር የለም ብሎ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ካሁን በኋላ ዲኑ ተደመደመ፣ ተጨረሰ፣ ሞላ። ጉድለት የሌለው ዲን በዚህ አብቅቻለሁ። የኔ መልእክት፣ የኔ ቁርአን፣ የኔ ከላም፣ የኔ ትእዛዝ በዚህ አብቅተዋል። አሁንም ትንሽ ቆይቼ ነቢያችሁ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክቱ ስለ ጠናቀቀ፣ መልእክቱ ያኒ በደንብ አድርጎ ስላደረሰ ወደ እኔ ልወስደው ነኝ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذا قتلوا من عليه إن الزامي بلوا أهون يتكسات الله أسر يتكسوا المتردية والموقودة وكذا كذا أسر حرام على لم يأسر نسسا انتن حرام بلو على دلم. طيب جيتاتشن نعم ابني أهون باند بوتاكوش بيه مبلام التطعم اللاسم يلنيم يبسبسي يا أهيا ስጋ አገኘሁ ልብላ ወይስ ልሙት? ጥያቄ ነው አይደለም? ልብላ ወይስ ልሙት? አላህ ምን አለ? ብላ እንጂ አለ። ከመትሞት ብላ طيب عند طج الله عند دمو يوشا سغا الله እሺ ሁለቱም ببلاس ለመሞት ከፈለክ አትሙት ብላ አለ يقول سبحانه وتعالى فمن اضطر كتجدد في مخمصة بطعم رابنا يميجدل راب كتچانبت غير متجانف لإثم راسو ችግሩ ለማምጣት ራሱ ካልጣረ يعني ችግር ለማምጣትና حرامو ለመብላት ካልሞከረ متجانف ማለት መዘንበል ማለት ነው ለምሳሌ አንተ حلال ነገር አለ ግን حرامን ለመውሰድ አንተ ትፍራለህ ትቆፍራለህ እንደዚህ حرامን ስለፈለክ سبب ትፈጥራለህ لا እንደዚህ መሆን የለበትም غير متجانف غير مائل لإثم ለመጥፎ ነገር ራሱ ዘንበል ያለ በልቡም በተግባሩም ያኒ እንግዲህ መጥፎ ስንል በአላህ ነው እሱ ግን ኸምር ለመጠጣት ይፈልጋል አይደለም ከዛ ኋላ ውሃ ሲመጣለት አልጠጣም ይላል ውሃ ሲመጣል ከዛ ወደ ሞት ሲደርስ ውሃ የለም አሁን የሚጠጣ ኸምር ብቻ ነው ያለው طيب ለምን በፊት አትጠጣም ጠጣ ትጠግብ ነበር እሱ ግን ኸምር ይፈልጋል እንደዚህ ለምሳሌ ነው መሰጣጩ إذن يقول فمن اضطر بطعم كتشجر في مخمصة بطعم رابنا اسكموت درس كرابه غير متجانف الإثم أنت يفتر كوسف مهون اللبته فإن الله غفور رحيم الزهلاي بلا تتا عندهم استي انهيد ان علماء تشيالوت النسمة علماء تشيالوت من دنو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة إش إنسسا مبلات كل كل نو لكن يسوى يإنسسا وسب يإنسسا وسبكو عندان لقزي مركبوش انتنو مركبوش سيدرك يا مركبوش انتنو انش أتمنى من سيدرك بزا سب أرقن نو يمن لسلسو طيب مركبهم لما لسلسس ايهونم قالوا بلوت ايقوت يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنا تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود دمو مش أنا اتشنا لا دلم قمد مش أنا بيت بقرأة السرة بش بزا بحرامي هونو سبارغن يا بنار سلسو بنار سلسوس يعني قمدون بلسلس بزا ويستصبح بها الناس ويمدمو بزا سبارغن برهان لبرهان بلان بأسات بن لوكوسس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام بحرام ارغن مبرات من لوكوسم لا مركبوم انتقمبتم ولا لجمدم مالسلش ان رغم حرام حرام لو قالوا النبي عليه السلام نعم قاتل الله كذا قتلوا من قال النبي عليه قاتل الله اليهود نزا يهود الله يرجماتشو ان الله لما حرم شحومهما شحومها نعم يه انتنو سبكو يزي عينت انسسا سب فات معناتنو حرام نو بلو نبيو لكو حرام نو سيلاتشو جملوه باجازور هيدو من ادرغو سبن اماموتنا اماموت اي اذابوه سبو أمامته لك فساش نقرار لقو ثم باعوه فأكلوا ثمنه سبكوا على اللمبلو عند زيت هارقو شاتوت انقدي الله نتلنا المالتات شونو كما فعل اليهود ليلوش يهود دمو من أدرقو كدامي آساء التقففو كدامي بألنو الله بأل بلوال بلو تأزازة وردر الله سبحانه وتعالى كذابو هالا من أدرقو آساء وچو سامنتم بمولو يتأفونا ቀዳም እንደሚመጣው አደረጋቸው አላህ ቀጣት እኮ ነው እነዛ ህዝብ ዚና ምናምን قطعه الرحم ብዙ ወንጀሎች ካበዙ በኋላ አላህ ሊቀጣቸው ሲፈልግ ምን አደረገ አንድ ህግ አወረደ ምን አላቸው ቀዳሜ አሳ መጥመድ ክልክል ነው አላቸው 6 ቀን ሌላ ቀን ግን እንደፈለጋቸው አሳ ወሰዱ አለ ቀዳሜ ግን አንድ ሰው አንድ አሳ ከባህር እንዳይወጣ አለ እሺ ብለው كذا الله من ادرجه وحي اوردنا لعساوچو قدامي ብቻ ብቅበሉ እናንተ አሳዎች ሳምንት በሙሉ ጥፉ አላችሁ እሺ ብለው ያላህን ትእዛዝ ሰምተው አሳዎቹ ሳምንቱን በሙሉ ይጠፋሉ አሁን እነዚህ ህዝብ በቃ እንትን ይፈልጋሉ አሳ መጥመድ ይፈልጋሉ ሳምንት በሙሉ ይጠፋሉ ቅዳሜ ባህሩ በእንትን ይጥለቀለቃል አሳ ይመጣል ቅዳሜ ደግሞ በዓል ነው እንዳትጠምዱ ብለዋቸዋል ፊትና እኮ ነው አሁን ምን አደረጉ በዛ የነበሩ ህዝብ በሶስት ተከፈሉ ይህን ነገር ተገልጾላቸዋል በፊት በሶስት ተከፈሉ አንድ ቡድን ምን አደ ኧረ እባክህ ምንድን ነው እንዴ ቅዳሜ አትጥመዱ ይላል ደግሞ አሳዎቹ ቅዳሜ ይለቃቸዋል እንጠምዳለን ብለው የአላህን ህግ ጥሰው አሳ መጥመድ ጀመሩ ተማም ከዛ ሁለተኛ ቡድን ደግሞ ምን አሉ ኧረ እኛ ተከልክለናል ብለው አሳ ሳይጠምዱ እቤታቸው ቁጭ አሉ ሶስተኛ ቡድን ደግሞ ከዛ የበለጡ ሰዎች ምን አደረጉ አላህ ስብሃ ተዓላ ቅዳሜ አሳ አትጥመዱ ብሎ ከልክለዋል አንጠምድም ብለው እንደገና ለነዛ ወንጀል የሚሰሩ ያሉ አሳ የሚጠምዱ ሄደው መከሯቸው እባካችሁ አላህ እኮ ከልክለዋል ብለው ይመክሯቸው ነበር ስንት ቡድን ሆኑ ሶስት አንዱ ወንጀሉ የሰራ ነው አንዱ አንሰራም ብለው ቤቱ ቁጭ ያለ አንዱ ደግሞ አንሰራም ወንጀል ብለው እንደገና ዳዕዋ ያደረጉ የበለጡ ማናቸው እነዛ ዳዕዋ ያደረጉ አላ ኩል ሐል ይህን ነገር በፊት ስለተገለጸ በዚህ ብዙ ጊዜ አላጠፋም አሁን ምን አለ ምን አሉ ሹፉ እንግዲህ የሁድ ሁሉ ጊዜ ለፍ ወደ ወራን ይወዳሉ ተቃላችሁ ለፍ ወደ ወራን ለሚቀጣ ነገር ከተከለከለ በቀኝ በግራ በውስጥ በላይ ምናምን አጭበርብሮ ለመውሰድ ይፈልጋሉ ምን አደረጉ እነዚህ ህዝብ ምን አሉ እንግዲህ ቅዳሜ አይደለም አሳ መጥመድ የተከለከለው አዎ خلاص እኛ አንጠምድም አሉ ምን አደረጉ ሸበኩ ቴንቱ ቴንት አይደለም አሳ ሚዝ እሱ ጁምዓ ቀን ባህሩ ውስጥ ከተቱት ቴንቱ አሳ የሚጠምደው እንትኑ መሳሪያው ምን አደረጉ በባህሩ ላይ በሙሉ ዘሩት እዛ ከዛ በኋላ ቅዳሜ አሳ ይመጣና እዛ ቴንት ወጽመዱ ይገባል ምን ይላሉ እነሱ እንዴ አሳ መጥመድ እኮ ክልክል ነው አላህ እኮ ክልክለዋል ብለው ዝም ይላሉ አሁን እነዛ አሳ በዛ ወጥመድ ገብተው እዛ ከተያዙ በኋላ እሁድ ጧት ይመጣውና ያወጣቸዋል ምን ይላሉ እኛ እኮ ቅዳሜ አላወጣንም ይላሉ አረ አረ አረ አረ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አላህ ለፎ ይኻዲኡን አላህ ወልዲና አመኑ ወማ ይኽዳኡን ኢላ አንፉሰሁም ስለዚህ በዚህ አይነት ለፍ ወደ ወራን ይባላል ይህ ነገር يعني بزي قد تكتكلك كلك بزارقه وانجلو تسرع له إذن نقول من لالن حرام قاتل الله اليهود قالوا نبياتشن بزي آلت حرام نوصيل الله سبحانه وتعالى بزام بزام عرقن حرام نلالن حرام حلال نادر قوالن أهونم بقزياتشن مسالة ست بتولين بزو مسالة ست اشلال له لكن تفسيرو اندايب بتنبن قد تانهي لستي يقول بعدها الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من مالتنا زاري مشرشاك أنه دينو مولا تدمدمي عدس أي قبابتم كان لو دمو أي كنسبتم اليوم أكملت كنقى زيلاي شنكلتا شو أسروا اليوم أكملت إيش معنى أكملت ለምሳሌ አንተ 10 መኪና ተሰጠኝና እነዚህ 10 መኪና በንዚን ሞላቸው ትለኛለህ 10ሩ መኪና አንድ ባንድ እየወሰድኩ በንዚን ሞላሁ ፔትሮል ሞላሁአቸውና ከዛ በኋላ ባለቤቱ ሲመጣ 10ሩ خلاص ሞላ 100 በመቶ በንዚን ሞላሁአቸው ትለኛለህ አሁን አንድ ሞቶ በርሚል በንዚን ለማስገባት ሲል ሞልተዋል የተከታተላችሁ ናችሁ ወንድሞች طيب በሌላ አነጋገር አንድ ሰው ምን ይለኛል እስቲ ባከ 10 ብርጭቆ አመጣና ወተት ሙላቸው እንግዳ ስላለኝ ትላለህ 10 ብርጭቆ አመጣሁና ወተት እስከ ጫፋቸው ሞላሁዋቸው እሺ አሁን አንዱ መጣና አልሞሉም እኮ ብሎ ዝም ብሎ እያፈሰሰ ብርጭቆ እስከሚፈስ ቢያደርግ እብድን ለዋለን ሞላኩ የሞላ ነገር እንደገና ልትሞላው አትችልም አሁን አላህ ምን አለ ዲኑ ሞላ ما انه يوم ولاو الله طيب انديت مولا يلال اخري دينو يراسو ادلم اندي دينو كوي الله نو مولا يلال اليوم اكملت لكم دينكم اسو بيتش ادلم واتممت عليكم نعمتي اني ለናንተ ጥሩ ነው ለናንተ ይበጃል ለናንተ በጣም ጠቃሚ ነው ያልኩት ነገር በሙሉ ንዕማውና ሁሉ ነገር ተመመ ከዚህ በላይ ምንም ነገር አያስፈልግምና እኔ ባለዲኑ የዲኑ ባለቤት የሃይማኖቱ ባለቤት ዲኑ ሞላ ከዚህ አትጨምሩ እላቸዋለሁ አለ በዚህ በሞላው ዲን ደግሞ ورضيت لكم الاسلام دينا يا اخي اني والله العظيم يهچن ايا انزي مبتدعوچ يهچن ايا اقوت اياقواتم قالات بيچا نو مياقو انجي ترغمو كنيغا وست غبو وندموچ وست استن نغبا بزي ايا اليوم بقال بقال هيداچ مكنياتو بوحالا نكراكرالن اليوم من معناتنو زاري يهچن ايا بورج ستوردبت ينبرو قن زاري اشي اكملتو مولاهوت لكم ለናንተ ዲነኩም እኔ የሰጠዋችሁ ዲን ዲናል እስላም ሞላ ከነጋላችሁ ሼክ ኢብራሂም ትንሽ በንቸርዋ እንዳትሉኝ በኋላ ስለመከራከራችሁ ነኝ አሁን ቃል በቃል እምገልጽላችሁ እሺ اليوم اكملت لكم دينكم خلاص طيب يا الله دين نعمه ነው ብዙ ንዕማ አለው ከበሽታ ይከላከልልሃል ከጀሃነም ይከላከልልሃል كترونت كدم افسس كمن كمن كمن كمن كمن تقامي كله ستو مطفو مطفو نغر دومو الله انساو نعمه ادلمي من عليه واتممت عليكم نعمتي مجمره اكملت اهون دومو اتممت بحالاس يه يتممه يعني يمولا يا بقالت دين رضيت لكم الاسلام دينا يهدين نو يودد كلاتشو ሌላ እንዳትከተሉ በዲኑ ደሞ እጃችሁ አስገብታችሁ ጤፍ የምታል ነገር ምን ታረጋላችሁ ጤፍ የምታል ነገር እንዳትጨምሩ አለ ተግባባን ወንድሞች እሺ قال العلماء وليس المراد باكمال الدين انه كان ناقصا دينو ጎደሎ ነበር አሁን ሞላው ማለት አይደለም لا دينو ከወረደ ጀምሮ እስከመጨረስ ድረስ ሙሉ ዲን ነው የተስተካከለ ዲን ነው አሁን ግን ሌላ እንዳይጨመር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ እንዳይጨመር ይሄን ነገር ይብቃችሁ ዲኑ የምትከተሉት እኔን ለማወደድ ከሆነ እኔም ወደው ይሄ የሰጠዋችሁ ዲን አንድ ነገር ሳትጨምሩ ከተከተላችሁ ነው አለ ጠግበናል ወንድሞች እስካሁን ድረስ አይበቃም ይበቃኛል አይበቃም ወንድሞች እስካሁን ድረስ የደጋገምኩት የቀጠቀጥኩት ገብታችኋል እሺ አሁን ጥያቄ ይመጣል ይሄን ደሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ አሁን ይሄን ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي يا ريت الذي احباش አሁን በዚ ሩም የሚሰሙ ከሆነ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር እነዚህ ሱፊያዎችና ሙብተዲዎች እዚ ቢኖሩ والله እንዴት ደስ ይለኝ ነበር እንወዳቸዋለን ስለምን እንወዳቸው ነው ወንድሞች ስለምን እንደወዳቸው ይሄን ትንተና የዚህ አትንተና ቢሰሙት ነገ አላህ ዘንድ سنቆም ማን ነው ትክክለኛ ይታወቃል እንግዲህ اذا اليوم اكملت لكم دينكم ካለም በኋላ ነቢያችን መጡና ጨመሩለት ምን ጨመሩ የበለጠ አርገው ደሞ በማጠራጥር ሁኔታ ገለጹት ምን አሉ كل بدعه ضلاله وكل بدعه في النار كل بدعه من ما اتنو بدعه اليوم اكملت لكم الله سبحانه وتعالى دينه تممه كمل سيل كذي بلاي من ابتدع من ابتكر اديس نجر بنيني لله ككيسو اوتتو يهن يقمر يميل سو طفات نوالو كل بدعه ضلاله كل طفات دمو وكل ضلاله في النار بوتاو جهنم نو ازي استنقم وندموچ ከነጋ ቆም እስቲ አሁን እጃችሁን ስብስብ አርጉት እስቲ አሁን ልንጣላ ነው እኔ እናንተ እውነቴ ነው ማን እንደሚያሸንፍ አላቀም እናንተ ቦክስ እኔ ቦክስ እስቲ እንጣላ አሁን እናምጣቸው እንግዲህ አንድ ሰው ሲሞት ሰው ይሰበሰብና وما تقدموا لأنفسكم من أمن بلو يجمر له ياسين ينقدي لنتنو يه بأقر بيت يموتانو ينقديني سودة عربية من نادر قونا بأقر عشان يسمهو تنو ملاتشو يعني مردوك هنا نبي يه مردوك هنا قليكم طوال تبلو لمسالي أمريكا اللي سو بعد سبا يموتو بيتسبو كتردع ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين لعلو باند دمس عدسنا فريش يموتك هنا بزاقر قن سبات قزيرو مبالو ياسين ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين خلاص ياسين تكرر إشي بمحكل عند تسبيح من أمن مبالال كذا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل اندقنا كذا قطل دمو قل يا الكافرون قل الله حد سوست قزي قل عدو سوست قزي قل عدو سوست قزي كذا قطل اندقنا دعاء الدرقال كدعاء بها لا صلاة على النبي الدرقال كصلاة على النبي أهدينا لهم أهدينا لهم يعني اجه ودتاج أهدينا لهم مالت اجه ودلاي نوع اجه ودلاي أهدينا لهم أهدينا لهم يجه هود ودلاي ترق والله طرو طرو دعاء ترق كذا متفوس يومك ودا تاش ترق والله اشي باند دمتس باند زيما يه عند هلا التنيا يه ياسين ميكارو سو موتو تكابرو تتأيقو سؤال منكرو نكر تتأيقو كونو من ربوك من نبيك من إسلام تتأيقو بتياقو قال الله في يتدبدبنا يتشفشفنو بتياقو قال فدمو روضة من رياض الجنة بجنة ما شاء الله يتمتعنو قدنيو تشيرو موزي ياسين قرارلو لمن دنو ياسين تقروت والله عند سو ملسي اللو لمن دنو ياسين تقروت والله بتاتشين سلو قرونو نبياتشين دمو دمو تسو ياسين قرولت سلميلوتنو ألا لهم كذبتم رب الكعبة ورب السماوات والأرض سمعنا مريت فتره بمليون إج بسوس من ملو يمملو إني نبياتشن ألالو طيب اقرأوا ياسين لموتاكمس من لالن مجمرة حديث ضعيفنو لكن استي كنان تلا مكرا كريهل انك أبلو استي حديثو تقبلنو حديثو نعم اقسم بالله يا اخوة كسحابة جمرو ودى تابعين ودى مذهب أربعة ودى علماء ودى مفتين اسكهون درس بالو علماء تشو ين حديث بعند ترجم له يتترجمه سو من دنو سويو سيموت روحو ستوت أست جبع ياسين كرالتنا روحو كتا عند توتا بقى بسلام عند توتا يرداتال ينو ترجمه إن أنت جنيه متقارض موتوال عند نقدمو ياسك ألكوني سويو موتو سدستور بتلاجا هنو كذا وهلا يعني سياوتوت سيكابروت زغزي ياسين جمرالو اهون مندنو متارغوت ياسين نقرال سو يو كوموتوال تقبو الموت والله انقدي اباتوچاشن يقروت نبر علماوچ منالو اهون بادرغنو قنببر ياسين نا يتبارك نجر هذا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم اتهام محض يتطرى نبياچن المسدب نوالو بل علماء شمنا الليلوشو بل يتتعرى ببلاوة أرقه يا الله كبر من كات نوارو انديت الله ننكال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا قيتاتشن دمت دمكت كملكت تجعرسي اللقات تبلان لا أنت يرسهون قرال من ياسين أنت رساو نقرأ له من طواف بمواجه أنت رساو نقرأ له انديت اندزي إن هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم وطعن في قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم بميلو تلكو تورنت مانسات نوالو خلاص الحمد لله إن انديت تسليني المسلاتو يعني يلبي فكر قساوت أونا ودن أنت سدرس كذا هلا من لاله يا ربي أدرس يالكين كنما تشرشاو أدرشا له كهم بوهالا عنيدنا የራሱ ጣላት ካልሆነ በስተቀር ከዚህ ተንተና በኋላ ቢድዓ የሚያደርግ የለም ራሱን የሚጣላ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ነው ምለው اذا አያዋ በእግረ መንገዳችን ቆየችና የሚገባ ተንተና አገኘች اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا በሌላ አነጋገር ከዚህ በላይ አትጨምሩ ከጨመራችሁት ከዛ በኋላ እንግዲህ ከነጋ ተከታተሉ ወንድሞች ከዛ በኋላ ምን አለ فالشرع ابدا كان كاملا وهو الان كامل تمام دروم كامل نو اهونم كامل نو اهون يتقنس نجر يلم فلاجل هذا اليوم اكملت لكم دينكم جاء رجل من اليهود አንዱ ይሁዲ እኮ ነው መጣና ለሰይድና ዑመር ምን አላቸው ታቃለ ያ ዑመር አለት نعم يا امير المؤمنين هناك ايه تملكتو የኛ ሼኾች ሳይረዱዋት ይሁዲ ተረዳት አንዲት አያ አለች አሉ ለሰይድና ዑመር እኮ ነው هناك ايه في كتابكم تقرؤونها كل ጊዜ ይችን አያ ትቀራላችሁ لو علينا انزلت يچن ايا ودنيا يهود ودنيا وردا بتهون يچ ايا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نجا ينت يا قطيقاچو الله ام سهام ابو انيس ام ريحان امه الله اذا مسسلاچو تقلالا يا ربعه الادويه ان انت هلاچو يچن بدن بيازوات يهود يمون عليه يا عمر قالوا نعم አንዲት አያለች በቁርአናችሁ ሁሉ ጊዜ ነው የምትቀርዋት እኛ ይህችን አያ ወደ ይሁዶች ወደኛ ወርዳ ቢሆን በየአመቱ በዓል እናደርግላት ነበር አሉ ምንድነው ብሎ ጠየቀ ዑመር قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ይህች ወደ እናንተ ወረደች እንጂ ወደኛ ብትወርድ ነበርማ እኛ በየአመቱ ዒድና በዓልና ረግ ነበር አለ فقال عمر عمر من قال اني لا اعلم اليوم الذي انزلت فيه ይህችን አያ ቀኑ የወረደችው ቀን አቃታለሁ አለ والمكان الذي انزلت فيه መቼ እንደወረደች የት ቦታ እንደወረደች على رسول الله صلى الله عليه وسلم አቃለه نزلت بعرفه عرفه يعني بحج تراراو በዛ ያለን يوم الجمعه ነው የወረደችው በአረፋ ነቢያችን ኹጥባ ሲያደርጉ ይህችን ወረደች يعني ዲኑ ተደመደመ ከመለ ሞላ የሚል በዛ ቀን እሺ جاء ختام الايه بمشرشه امين عليه فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم እንግዲህ እነዚህ حرام የተባሉ ነገሮች يعني በጣም ከተቸገርክ ወደ ሞት ድጃፍ ከደረስክ ግን ብላቸው ጠጣቸው አለ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مخمصه مخمصه من معناته ወንድሞች فمن اضطر في مخمصه جوع معناته يعني جوع معناته راب معناته يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ان الطير تغدو خماسا انذي وفچكو يعني هداچو بقى براب يتفاقى ይወጣሉ ከቤታቸው አለ اي جياعا ضامرات البطون وتروح بطانا ستمتا هدوا موتا تمطالچ اي مشبعات سبحان الله الطيور تمشي جياعا وترجع شباعا من مالتاشو نبياچ ساسلم ارى الله كون ميرزقاچو لو وفچو يرزقه جيتا دمو انتن كو يرزقها لمن تتشجرالله برزق يوله ወፎች በሺህ የሚቆጠሩ ወፎች በረው ከቤታቸው ወጥተው ምንም ስራ የላቸውም ሆዳቸው ለመሙላት ነው ሳይጥሩ ሳይዘሩ ሳያበቅሉ ሳያርሱ በካምፓኒ ሳይሰሩ በፋብሪካ ሳይሰሩ በረው ይወጡና ሆዳቸው ባዶ ሆዳቸው ሞልቶ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ እነዚህን የረዘቀ ጌታ እኮ ይረዝቀሃል ማለታቸው ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب اذا انغدي من عليه يعني برابيه لموت يتفلقه يبلا نو يالو شي قال الاولوسي غير متجانف لاثم اي غير مائل ومنحرف اليه ومختار له بان ياكل منها زائدا على ما يمسك رمقه يعني جن يعني حرام يمبلع حرام نجر حلال هنا اللت لرابو مجدل نونجي طرو طرو طامن بلو مش أمر يلبتهم يمارتنا غير متجانف يقبع شوال واندموش عند ترقمو من دنو لمسالي وهات أمتوهال وهامي بالي اللم وروروه بكابت أم تقاتلي أهون كالتتاه عند وها مساي كالتتاه تموت عليه خمري عمت قالنا الشي هنقر وروروه عند الله سلسله سلسل تقات عند تموت يلوهال الشي نقري حلال نون دي أولي تموت كفر لك لان تقوع أهون حرام حلال هونوهال يلوهال أمتته أسرع مستبرش قوة تتأتى براكونا ويسكنو يتقنيب له الله حللوال بله تقبه تقبه اندقناج عمره يهنو متجانف كذاك لكوب العي مبلات متتات أي قبام بزا باسفلاقي ومتان بيتشا بلا تتا كذا توالي. ومن الأحكام التي أخذها العلماء كذيش آياء علماء يوصلوا فائدة عليه حرمة هذه الأنواع الأحد عشرة النزي أسرى عندي تتكسوا حراموش يميبلون قروش بمولو حرام هنا تشون في هذه الآية ووجوب الابتعاد عنها لأنها رجس وفسق عند ولتنيا حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع النزي كترى راود قيموتو سو أنقواتشو يموتو بدلا رقوب مدشا تمتو يموتو أنسسا مأتو يقدلات يموتو بمولو روحاتشو كما وطاتاتشو بفيت بسم الله بله كارد كاتشو دمو حلال مهون تمرنا الهلال. إذن يهنا قر حرام ينبرو بموت دجاف ست درس حلال هنا. عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب واندموش ودن يامت أهون تفسيرو من أهل أندو يا رسول الله كريستياننا إسلام يالا نبت بوتا اللي اندن يالا مسالي بيتو بيعتك الله إسلامنا كريستياننا تشو أدلم يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم سبحان الله العظيم يهن نقر كسب ما تسك الله تشو أهون منالو بدستاتشو أرغن لنبالان نتشلال لنوي بزاك بكريستيان تملكتو بكريستيان نو بانتنون داي مسلاتشو نزاش يعيين كومنيست كهادي وش عدلوم لا بكريستيان نا بيهود دستاتشو بدستاتشو أرغن لنبالان نتشلال لنوي يقول يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصح لي. قال أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. نا للا انتن قدي هنا قر ينسو سقا حلال كمهونو بفيت تبالونو نا دستاتشو ليلا كالب ليلا رقه بلالو وإن لم تجدوا فاغسلوها اتأبوتنا بزا بلوالو وكلوا فيها وما نا بزا أرقه تشبلو كالطباتشوت من مار اللم وما ست بقوسك فذكرت اسم الله بعدن دمو كاستارقه ياك استو بسم الله بله كلك كونا عند انسسا كقدله بموتم بلاوالي بموتم بلا مكنياتهم ببسم الله سلتقدل مالتنا وما صدت بقوسك فذكرت الله فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك ويمدمو عن وشال لك أنت يا عدن وشال لأدلم بسم الله بلا هيد كالكونا يرو تهدو عند تنشل قدلو بمتع تنشلو بلاوالو مكنياتهم ببسم الله بلا سللاكو المعلم يعني انتنو كلب معلم مالت وشاو يتماري من يتماري يأدن نقر يتمارينه فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت يعني يالتماري وشاقن هيدو يعني تنشلون وينفيلون يزو كمتا كالموت اردو كموتا قنات تبلاو زيلا يونت اللي هلت وشا اللي وشا يتماري مكناتو الله سبحانه وتعالى استمروا اتشو علي لآدن استمروا اتشو الشي استماركوت كذبها لا هيدنا يشنت انشالي هزات لنا بسم الله بيه سلك او وشاو هيدو بيقدلاتم يتقدلتشو نقر اني اقبلات له بللا نقر ببسم الله تاردتش هونش مالتنو. طيب عندو وشا متاهن يالتمار وشانو يروت هيدي هيدو انا راسو براسو يروت هيدو عندي تفيل قدلو بيامت عليه فيلوان تملكتات عليه روحواك الوطا ببالله بسم الله هرقه اردات روحواك الوطا قندات تبالات عليه ليونت عليه اللوم ليونت عليه. واذكر اسم الله عليكم واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ففيه بيان أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط، يعني انسسا ستارد بسم الله مالت عند تلك مسسونو بسم الله كالالك ولا اسلام بياردوم بسم الله كالالي يعني اي تر اي بلام مالتنو. طيب اسكزي درس كالن ايباك انيال مكناتون كبديالنو النا استي لنانت تياك انا لنانت فلسفنا توالهو ينقرو ازي لاي انا قوم استي هنا كان يقال لاتش واندموج سلازي اهون مجرشي الكوت من دنو عندك عند آية لمت آنو آية ومن إلال وشا لآدم بلو يقزها وشا تستمرو عليه انديت اندم تستمرو إن شاء الله لمت آنو بقرآنو تستمرونا كذبو هلا عند فيل عند زراف عند منامن دزي انسسا يميبرلو انسسا ستاي بسم الله بله ستلك أو وشاو هيدو انسساون قدلو بمتا بموتم بلاو بموتم بلاو اوكي يتمار انسسا يعادن انسسا سلهوني يالتمار انسسا زنبلو يالتمار وشا امتته براسو هيدو انت ساتلكو براسو هيدو عندي تفيل قدلو بمتا قن فيلوان اي كالموتج رداتنا حلال نو كلا رد كتجن حرام له. يعني إن شاء الله لما تأوسا من تنقتل ولا إن شاء الله سلزي إسكون درس يالكوت بق إنه جن بتلي أهون مكرا كرنا مدجم مدجاجم يمياس فلجو. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بزهلاي بزند تناجرو بزهلاي بزند تكراكرو. بتقام أقوى الله كنانتي علم أهم بمول بدعة ببدعة يوم الله أحباشنا تشو صوفيانا تشو شيعانا تشو يفتقروت ينبياتشن يالهوني سنة الله يالدنقق وهق يامتقوت بس انت متوي ميكوترو بدعة بمولو كزيث آياموت أتنو سلزي علماوش يالوت ونتنو إنهم كنسو قانو يالهو بدعا يميارك سو إياوك إيه بدعا مهنون إياوك إميادرقو أنت نبي محمد ملودين على متأهم ودولونونا إنيا مولانو أنت دمو الله اليوم أكملت لكم دينكم يالكو لا على كملكوم إنيا نو باندان عبادة رغن يكملنو مالتنو والعلماء الله نجايب لن كزي نجايب لن تطاول بالعلي تطاول مالت بأ الله كبر مدفر بنبياتشن وبت ما كبر مدفر بدعا مالتينو للا ترقم يدلو بدعا بلاشون داتات انداستاسان السود الله انا رسول مدفر نو قالو الشي يهن كالكو يبقى ان شاء الله ما يكفري الى الله استي قطلو بات من دمتلون داو جاهلو راسو ينقال اني بس انا قرلش امر لتنا كزا امريحان اجاو تتانبر لتنا قرنج يمج أمره ونقر تملكته واندموش. قال العلماء أتدنقتوا عندن مبتدعوش هون لدنقتونو بدعم يا رقصوش. قال العلماء الزاني السارق آكل الربا آكل الرشوة، هؤلاء كلهم أهون من المبتدع. تنش بدعة ولا تلك بدعة ما درق يبسال كالنازي كالنزي بزموت يتاوك أسو بلبنت يتاوك أسو بريبا بعرت أمبلات يتاوك أسو بقبو مبلات يتاوك أسو تمام؟ يه النزي سوتش يكالال وانجلات شو النزي يكالال ويم دمو أهونو من إيش؟ من المبتدع. لمن بلو تتأيكو النزي سوتش لمسال زموت يميارك سو زموت وانجل مهونون يكال بدن بيكال أنت لم نو زموت يمتا والله الله يجرس لمن نو باك يسور نتاچن سميت كوان كوتا ترالي غري مع سيام هون يقال عند كان تملسو توباليل تسفالو انت بلبنت يمتنور سو لبنتكو حرام نو اوا قالو حرام نو من لا غدي سرا يلم سرا طفا يلال بيانس بيانس سرا سياغن لبنتو لي تو نو ويم دمو الله توباسيللت ليملس نو مكنياتم يقال لبنت مطفو مهون يقال غبو ارطا ሁሉ حرام መሆኑ ስለሚያቅ አንድ ቀን ወደ ሰውነት ተመልሶ ተባሊል እድል አለው ተመልከቱ በደንብ صاحب البدعة ግን ተባሊል በጣም ሩቅ ነው ለምን መሰላችሁ ምክንያቱም የሚሰራው ስራ ኢባዳ ነው ያለ ነው ጥሩ ነው ያለው እንዲያውም ትክክለኛው ዲን ከኔ በክፋት እኮ አይደለም ትክክለኛው ዲን ከኔ ጋር ነው ያለው أن طرو سرا يسرهو نو سلميل إلا تموت سكا إلا تموتو طرو طرو طرو يالي بزاي موتال أرى بدعا نو بتلو حرام نو بتأي سمام مكناتهم طرو نو بدعا عبادة نو إلال سلزي عند السو تككل من قد نياس كتبلو يمي قوازنا لا إني بمتفو من قد نو يالله بلو هلتم عند عدلو يا عندك أن لما لسنو يا قن تككل نيانين ترود نياس كوت سلم ميل لما ملس يالو ادل بتعمدك كامانو اذن يقولون المبتدع المبتدع افرح للشيطان من العاصي عند سو زموت يميادرك عند سو نوم بدعا يميادرك بتعم بتعم ودى شيطان قربي هونو يا بدعا يميارقونو مكنياتهم اصلا شيطان بدعا لما سراجت نو يمتاو كدينو لما سوطات نو يمتاو يه عندنو ولتنيا بدعا حسنا يلالو بدعا حسنا بدعا سيئة يه كتا ككيسات شو يمتوت نقرنو بديناك نيلا مكنياتهم نبياتشن افصح الناس بقوانقوا من ناتشو يتتقروا بقوانقوا كتبالو نبياتشن ناتشو صلى الله عليه وسلم افصح العرب عرب يتبالو كسيدنا ابراهيم جمرو يتجمرو عرب اسكهون درس يا عربوش بمولو بيرفكتنا فصيح يهونو نبياتش صلى الله عليه وسلم ناتشو يا عرب استماري يا دين استماري هل استماري انقدي بزا بلساناتشو بعرب يتاشي بقوانكو عرب بعرب انيا يتاشي ملاساتشو نبياتشن منالو كل بدعة ضلالة كل كالكو هون من انديت انت حسنة سيئات لاله هلو بدعة تبالو جألا ما نوالو واندو مش متونا لا بدعة حسنة لاله بدعة سيئة لاله ما انو يا متاوه نقر ان انتنا شو اشي سلزي يهدمو بتقام يقوداش شو دمو يهنو تنانش علماء لن يميلو سوش هنا بدع حسنا كم برا اللي بلو سلاست مرواتشو جاهلو متعنا ان انت منتاك الله شو بدع حسنا بدع سيئة اللي إذن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان ايهن نقر بيت انكاك اي بماروتوكو والله ما لسو ندبر اني لنقراتشو تلوكو يا مبتدعو تشقر عند بچانو تلقو كذا مبلت يلم من دونه تقال لاتشو لتسرد لاتشو كرب بتل لك نبر ልጆች አላት ነበር አይደለም ልጆቿን ከነካህ ምን ታረጋለች ደምህ ነው የምትጠጣው ልክ እንደ ነብር እንትን ይሆናሉ ይቆጣሉ ይነፋሉ ምን ምን ምን ምን ምን የማይሆንበት ነገር የለም يا اخي تعال يا انت كيف يا متاو انت يكون እንደዚህ አይደለም እናንተ ምን ታቀላችሁ እናንተ علماءዎቻችሁ ነው የሚያቆ እናንተ በቃ መሳደብና መቆጣት በዛ ነው የሚገቡ የጃሂሉና የሙብተዲዑ መሳሪያ መቆጣትና መስደብ ብቻ ነው ولكن سبحان الله العظيم እሺ ብሎ ጎንበስ ብሎ ልክ እንትን ብሎ በትህትና ቁጭ ብሎ እስቲ አስረዳኝ ከተረዳሁት ከተዋጠልኝ እመለሳለሁ ካልተረዳሁት ደግሞ አንተ ውሸታም ልሃለሁ የሚል እኮ የለም ከብዙ ቢድዓ የሚያደርጉ ተከራክረናል በሳውዲ አረቢያ በምን በምን ላኪን በትህትና ቀረብ ብሎ يعني اقول لكم ترو ديسيبلين ارجو اشي استي لسما يميل مبتدع على ينم سكون درس مجمرا اتيايتوال اندزي سيايي لك اند طلات ارجو نو ميقبل يا اخي ني طلات هذا لهم اني يا لا وكو لا ساوق يا نبياتين حديثنا يا نبياتين سلت لا استمر سمعينا كذا هلا قال قال تقبلكو يراسه غداي نو بتلوم تملكت ونموش ابزانيوچ مبتدعوچ بسلام ايكراكرهم طيب من مسلاچوال مكنياتو انت بومب كلاشين تانك اوروبلان وتادروچ يزه سلامطا انسو بتر بتشا سلايازو نو يغباچوال ابابالي بتر يزو متانا كلاشين كوف أربج شيء بومب أتوميك يعني تانك أوروبلان بلاي تانك بتاج يقولون له مسار عايزه يمتى أنا عند بتريزه يمتى هلا تورنت اللي أرجو تشيلو هاي تشيلو الناس يبادون أتشو قال بخاري بتلا أتشو من دونه بخاري له والله والله إني يعني هون الناس لما سان سلمك قاش أدلم ببزو كركرنو يقبانو يا أخي تعال اجلس كتاب الله يلنيم انت انجي انت كتاب سي كتاب قالني متلو انت امطاو الهال اشي بلتت بله كتابو متامطا طيب اهون يمتلو انت ايه اباتوچاچن هياوقوتم معناتنو تو استي اباتوچاچن اني امله عن فلان عن فلان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكذا رواه البخاري ورواه مسلم تلو الله هادلم انت دومو مسلم منامن ستل اباتوچاچن يهن نغر ساياوقوت الفو معناتنو اهون انت حصان جنا انتن يالا طرا مت انتن يمتلو طيب شيخاچن شيخ نور حسين يهن ياقوتم نبر ندي شيخاچن شيخ مصطفى يهن تدبقوبتنو بزي نو ميمطولخ انغدي يا اخي شيخ مصطفى شيخ علان هولو تواچونا نبياچن قالو قران بقران اندزي قال ايالكوه نو والعلم قال الله وقال رسول الله ولا اعلم علمي ميبالوكو انذي ناتشوالو الله انذي بلوال نبياچن انذي بلوال ثلاثياس علاقم علاقم علم نو سلازي بزي نا سيكراكرو انانت اهون اني سلو اهون انسون زق مالتنا النزا بدعايا ما درقوا أهل التوحيد كف ما رجع للم لمن منها ترفع له قن 90% مبتدعوش لما كره كر زقجة للم مكنياتو دمو بتعام قلت انو يلات شو ما سرجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ستلات شو عند حديث لياك أربوع شلو عند حديث ثلاثي الله أقرأ الله شو الله وده صراط المستقيم يملسات شو الله سبحانه وتعالى حقيقة يتشن آياء بوها أتبه بتتأتأت مدهاني تنتشن أمرويني بني أسايد اليوم أكملت لكم دينكم يهودي وندالو يتشن لنيا وردا بتهون عيدنا رقنبر مكنياتهم سبحان الله الله يود دودين سنك أبل دستون يشناتشن ناتش نن معناتو نو ان شاء الله اشي انقدي استي ام ريحان ام ريحان هلا شوي استهدج ومرحان اجوا وطتا نبر كان هنا جن ياو جزيو سلهيد ان شاء الله. ايش ربعه العدويه مايك لانشي.